حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. هذه سائلة تقول: نحن مجموعة من طالبات العلم الشرعي بإحدى الدول العربية، ومن باب نشر العلم وإعانة الحفاظ على التدبر وفهم التفسير على وجه صحيح، قامت شيختي ومعها طلبة أو طالبات من طالبات العلم بعمل تفسير الشيخ السعدي رحمه الله على هيئة سؤال وجواب بطريقة مبسطة بما لا يغير من كلام الشيخ رحمه الله، فما التوجيه؟ بارك الله في علمكم وسددكم وهداكم للصواب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكتب العلم التي ألفها العلماء لا يجوز التصرف فيها ونسبة هذا التصرف إلى المؤلف، لكن لا يمنع من أن يبقى الكتاب على وضع مؤلفه ثم يوضع عليه أسئلة تكتب على جانب الصفحة أو عنوان مما ييسر فهم الكلام، والأسئلة لا شك أنها تعين على الفهم وتربط القارئ بعد قراءة السؤال بكلام المؤلف ليهتم به من خلال ذلك السؤال، فيشحن ذهنه للإجابة عليه مرتبطا في ذلك بكلام المؤلف. وطريقة التعليم على هيئة السؤال والجواب إحدى الطرق والوسائل التعليمية الناجحة، وقد استعملها النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل. يسأل الصحابة: أتدرون من المفلس؟ ثم يجيبون ويصحح لهم عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة على ذلك حديث جبريل حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان بطريقة السؤال، والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب. وهذه طريقة تعليمية ناجحة، ولذا قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. فهذه طريقة تعليمية ناجحة، لكن شريطة أن لا يمس أصل الكتاب بتغيير أو تحريف. إن حصل شيء من التهذيب والاختصار فلا يسمى الكتاب باسم مؤلفه ويبقى على اسمه وينسب إليه، وإنما يقال تهذيب تفسير الشيخ ابن سعدي. وتفسير الشيخ رحمة الله عليه تفسير مختصر ومبسط وميسر بأسلوب الشيخ الذي قرب فيه معاني القرآن وفهم القرآن لأوساط المتعلمين الذين لا يستطيعون أن يقرأوا في المطولات أو في الكتب التي ألفها العلماء المتقدمون في التفسير، لأن فيها نوع صعوبة على أوساط المتعلمين. فمثل هذا التفسير ينفع أوساط المتعلمين ونافع ومجرب لعموم المثقفين من أرباب التخصصات غير الشرعية، مع أن طالب العلم الشرعي يستفيد منه كثيرا، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: إن لديه أخا معاقا مصابا بمرض متلازمة داون، وتوفي وهو في 20 من العمر، فهل يجب عليه الحج أم يسقط عنه؟ هذا المصاب بهذا المرض لا يخلو إما أن يكون عقله ثابتا فيكون ضمن المكلفين، أو يكون مختل العقل قاصر التفكير فإن هذا ارتفع عنه التكليف ولا يلزمه الحج كغيره من العبادات، لأنه يرفع عنه القلم حتى يفيق، حتى يفيق. وإذا فرض أنه مكلف ولزمه الحج بشروطه، فلا يخلو إما أن يكون قادرا على الحج متمكنا منه ببدنه وماله أو لا، فإن لم يكن كذلك فالحج لم يجب عليه أصلا، لأن من شرط الحج الاستطاعة، وهذا غير مستطيع. فإذا كان عقله ثابتا والتكليف له لازم وقدر على الحج ومات بعد التكليف والقدر على الحج، فإنه حينئذ يحج عنه، يحج عنه من ماله إن كان له مال، أو من متبرع يتبرع من أهله. ضابط الشيخ يعني الفارق بين أن يقال إن هذا عاقل وتلزمه أو يلزمه الحج، أو أن يكون مرتفعا عنه القلم أو مرفوعا عنه القلم وبالتالي لا يلزمه الحج؟ ضابط ذلك من تصرفاته، فإذا كانت تصرفاته تصرفات العقلاء فهو عاقل، وإن كانت تصرفاته تصرفات غيرهم فهو في عداد غير العقلاء ولا تلزمه التكاليف حينئذ. وإن كان من النوع الذي يشارك هؤلاء في شيء ويشارك هؤلاء في شيء، فحينئذ الحكم للغالب، الحكم للغالب يحكم عليه بما يغلب عليه من تصرفاته. وإذا كانت العبادة يمكن أن تؤدى في وقت يحضر فيه عقله كالمجنون المتقطع الجنون، فإنه يلزمه أن يؤدي هذه العبادة التي حضر فيها عقله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم طمس لفظ الجلالة أو الآيات القرآنية من الأوراق المراد إتلافها بحيث لا يبقى لها أثر ثم رميها في القمامة أجلكم الله، وهل يأخذ الحديث الشريف الخالي من لفظ الجلالة أو الآيات القرآنية حكمهما فيما سبق؟ الأوراق المحترمة التي فيها لفظ الجلالة أو أي اسم من أسماء الله الحسنى أو من كلامه جل وعلا أو من كلام نبيه عليه الصلاة والسلام أو عموم الكلام المحترم، مثل هذه الأوراق الأولى أن تحرق إذا استغني عنها، أن تحرق فلا تعرض للإهانة، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم حينما حرقوا الصحف التي فيها القرآن بعد الاتفاق على جمعه وكتابته بمصحف. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: متى يبدأ القصر للمسافر، وهل هو من تجاوز البنيان أم لا بد من قطع مسافة 80 كيلا؟ هل هو من تجاوز البنيان أم لا بد من قطع مسافة 80 كيلا؟ من أراد أن يسافر سفرا يقطع فيه المسافة المعتبرة عند أهل العلم، فإنه يبدأ في الرخص من مفارقة عامر البلد، إذا انتهى البنيان بدأ يترخص، لكن ليس معنى هذا أنه يبدأ ثم يرجع إلى بلده أو يقطع مسافة يسيرة ثم يرجع، لا بد أن يكون السفر فيه المسافة المشترطة عند أهل العلم والمدة كذلك، والمدة كذلك أن تكون إذا فارق عامر القرية أو البلد فإنه يبدأ يترخص، لأنه اتصف بالوصف المؤثر الذي هو السفر. وشريطة أن تكون غايته أكثر من 80 كيلا المسافة المشترطة، وإذا وصل إلى هذه الغاية 80 فأكثر فإنه لا يخلو إما أن ينوي الإقامة أربعة أيام فأكثر أو لا، فإن ولا قام أربعة أيام فأكثر فهو مقيم لا يترخص، وإن كان من اليوم الأول يعني من دخوله من وصوله المكان الذي يريد الإقامة فيه، لا يكون له أربعة أيام حكم المسافر ثم بعدها يدخل في حكم المقيم. إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فهو من أول يوم مقيم. نعم أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول ما حكم صلاتي حيث إنني إذا فاتتني الصلاة في الجماعة صليت في المنزل إماما بزوجتي، فهل أحصل بهذا على أجر الجماعة أم لا بد أن تكون الجماعة من الرجال؟ الأصل في الجماعة أنها للرجال الأحرار، هذا من تجب عليهم جماعة، فزوجتك لا تجب عليها جماعة، لكن إذا فاتتك الصلاة قصدت الجماعة فوجدتهم قد صلوا ولم تسجد في المسجد جماعة أخرى فصلاتك مع زوجتك خير لك من صلاتك وحدك. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول شخص يريد أن يغيظ آخر فيستهزئ باللحية ويسخر منها لإغاظته ولا يريد انتقاص اللحية، فهل يكون بذلك آثما؟ هذا الاستهزاء باللحية لا تنفك فيه الجهة كما صور، قول يريد أن يغيظ شخصا آخر فيستهزئ باللحية ويسخر منها لإغاظته ولا يريد انتقاص، كيف يسخر من اللحية ويستهزئ بها ولا يريد انتقاص اللحية؟ هذا كلام متناقض. نعم يمكن أن يغيظه فيستهزئ بما فيه مما لا يدل عليه شرع من تصرفاته التي تبدو عليه مما ينتقد بها، ما ينتقد بها، مع أن الاستهزاء بالأخ المسلم عرضة لأن يعافى المستهزئ به ويبتلى المستهزئ، فالسائل يريد أن يفك الجهة وهي في حقيقتها لا تنفك، مع أن سؤاله ظاهر في أنه يستهزئ باللحية ويسخر منها، لو كان استهزأ بها لذاتها أو لإغاظة أخيه المقصود أنه يستهزئ باللحية ويسخر منها، هذا لا يجوز وخطر من أن يدخل في حيز النفاق، لأنه استهزأ بشيء من شرع الله واستهزأ بصفة من أوصافه عليه الصلاة والسلام لأنه كان كث اللحية، فهو آثم على كل حال. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا هل نخبة الفكر من المتون التي يحفظها طالب العلم؟ نعم النخبة أولى ما يحفظ وأول ما يحفظ من متون علوم الحديث ومصطلح الحديث للحافظ بن حجر، فيحفظها طالب العلم ويحضر فيها الدروس عند المشايخ، وأيضا يقرأ ما كتب عليها من الشروح بدءا من شرح المصنف نزهة النظر ثم الشروح الأخرى المطبوعة والمسجلة المسموعة، ويستفيد منها فائدة عظيمة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما بعدها من المتون المؤلفة لطبقات المتعلمين كعلوم الحديث لابن الصلاح أو مختصر الحافظ بن كثير، ثم بعد ذلك إذا سمت همته وعلت وارتفعت إلى ألفية العراقي فهذا جيد. نعم أحسن الله إليكم. وبالمناسبة في تقديمتي لألفية العراقي طباعة دار المنهاج خمس صفحات هي برنامج لمن أراد أن يتدرج في معرفة علوم الحديث من البداية إلى أن يتمكن من هذا العلم إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول هل يجوز له وطء امرأته وهي حامل؟ لا مانع من ذلك، لأن الحامل لا تحيض فلا مانع من ذلك إذا لم يتسبب في ضرر أو يتسبب في إلقاء الجنين ما أشبه ذلك. فالمقصود أن وطء الحامل لا شيء فيه إلا إذا خلى من الضرر على الجنين أو على أمه. سائل يسأل يقول: نريد منكم جزاكم الله خيرا توجيهات وإرشادات للثبات على منهج السلف الكرام في زمن كثر فيه الأدعياء الذين يقطعون الطريق على طلبة العلم ويريدون صرفهم عن طلب العلم والسماع من العلماء. الثبات على منهج السلف هو لزوم الكتاب والسنة والاعتصام بهما والنظر وإدامة النظر في كلام الله جل وعلا والإفادة منهم على تدبره وقراءته على الوجه المأمور به، ثم النظر في سنته عليه الصلاة والسلام والنظر في سير الأئمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم على طريقة أهل العلم وسمتهم، وعدم النظر في كتب أهل البدع والنظر إلى المبتدعة سواء كانوا في العصور الأولى أو في العصور المتأخرة. فمن أراد أن يستن فليستن بنبيه عليه الصلاة والسلام ويديم النظر في كلامه وفي سيرته وفي سيرة أصحابه رضي الله عنهم وفي من يعتد به من أهل العلم، ويقرأ في كتب تراجم الأئمة وفيها رسم للمنهج الصحيح المتلقى من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: هل يتفاوت أهل الجنة في رؤية الله؟ حيث إن ابن سعدي رحمه الله ذكر في تفسيره أن منهم من يراه كل جمعة ومنهم من يراه بكرة وعشية. نعم، جاءت بذلك النصوص، جاءت بذلك النصوص، وأكثرهم وأرفعهم مقاما من يراه في اليوم مرتين بكرة وعشية. وجاءت التوصية في الحديث نفسه على المحافظة على صلاتي الصبح وصلاة العصر. والله المستعان. إذا وكل الإمام شخصا ينوب عنه في الإمامة وأعطى له مالا، وذلك المال قد يكون باتفاق سابق وقد يكون بغير اتفاق، وقد يشترط النائب مبلغا، فما حكم ذلك كله؟ وما هو التصرف الصحيح في مثل هذه الحال؟ العبادات المحضة، العبادات المحضة لا يجوز أخذ الأجرة عليها مشارطة فيقول أصلي بكم بمبلغ كذا. ولهذا قال الإمام أحمد لما ذكر له قال: من يصلي خلف هذا. لكنه لو أخذ على الإمامة من غير مشارطة من بيت المال جعل له جعل فلا بأس بذلك، وكذلك لو وكله أعطاه من غير مشارطة فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. لكن الإشكال في أن يشترط أن لا يصلي إلا بكذا، وهذا الذي قال فيه الإمام أحمد: من يصلي خلف هذا؟ والله أعلم. لكن هل يلزمه أن يختار وكيلا قادرا مناسبا، أم أن له أن يختار من يبادر بذلك؟ شيخ، الأصل في الاختيار في من ينوب عنه أن يختار من تبرأ الذمة به، وكلما كان أفضل كان أولى. إذا كانت تنطبق عليه المراتب التي في حديث ابن مسعود البدري: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله ثم أعلمهم بالسنة إن كانوا السنة سواء إلى آخر الحديث. المقصود أنه ينبغي أن لا ينتقى من الأئمة إلا من هو الأفضل سواء كان أصيلا أو وكيلا. نعم. ولو طالت مدة التوكيل؟ لو طالت مدة التوكيل، يعني إن كان لعذر إمام رسمي مرتب من قبل ولي الأمر ولا والجماعة يرغبونه، ثم أراد أن يسافر سفرا معينا ورضيت الجهات بسفره وإنابته لغيره، فلا مانع من ذلك، والأمر إلى الجهة المسؤولة عن الأئمة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقبل بإطلاق كل ما يرويه ابن إسحاق وابن سعد والواقدي وأمثالهم من مرويات السيرة النبوية؟ ما هو الضابط في مرويات السيرة؟ ما يرويه ابن إسحاق وإمام في باب المغازي والسير، وكذلك الواقدي وكاتبه ابن سعد صاحب الطبقات، الواقدي ضعيف ومن إسحاق مضعف ومدلس، لكنه إذا صرح بالتحديث فإنه يقبل عند أهل العلم. وعلماء عموما يتساهلون في مرويات المغازي والسير ولا يتشددون لها مثل ما يتشددون في أحاديث الأحكام. والقول المعتبر في هذه المرويات أن هذه المرويات إن كانت مشتملة على أحكام، لأن حديث السيرة منها ما هو مجرد سرد تاريخي لا يترتب عليه حكم، فهذه أمرها سهل، أسهل مما يترتب عليه حكم شرعي، لأن هذه المرويات في بعض القصص ما يتضمن أحكام شرعية، فلا بد فيها من شروط تنطبق على ما يشترطه أهل العلم لرواية أحاديث الأحكام. وإذا خلت هذه المرويات من الأحكام الشرعية وكانت لمجرد السرد التاريخي، فإن الأمر في ذلك أسهل. وانبر بعض المعاصرين من له يد في الجرح والتعديل لينقح السيرة ويخلصها من الأحاديث الضعيفة واقتصر على صحيحها، لكن وأنت تقرأ في مثل هذا الكتاب تجد الخلل في السياق، لأن فيه حلقة مفقودة بسبب حذف هذا الخبر الذي هو مجرد سرد تاريخي وفي سنده من يرغب عنه. المقصود أن مثل هذا، مثل ما وضحنا، إن كان الخبر يتضمن حكم شرعي فلا بد من التحري فيه والتشديد كما فعله أهل الأئمة في أحاديث الأحكام، وإن كان مجرد السرد التاريخي أو للربط بين الوقائع وما أشبه ذلك فالأمر فيه سهل. أحسن الله إليكم ونفع بما قلت.